وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واقض الدين على المدينين، واقض الدين على المدينين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، وسع على عبادك المقلين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين، وارحم ضعف المستضعفين. اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم انا ضعفاء فقو في رضاك ضعفنا، وخذ الى الخير بنواصينا، واجعل الاسلام منتهى رضانا. اللهم انا ضعفاء فقونا، فقراء فاغننا، اذلاء فاعزنا. اللهم اعزنا بعزك يا عزيز، اللهم اعزنا بعزك يا عزيز، اللهم اعزنا بعزك يا عزيز، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه. سوق الجنه، يا الله، سوق الجنه. آمين. روى الإمام مسلم في صحيح عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا، إن في الجنة لسوقا يأتونها، أي أصحاب الجنة، كل جمعة، فتهب ريح الشمال فتحثو وجوههم، أي تمر على وجوههم وتنفخ فيه نفخا يسيرا، وثيابهم، وثيابهم، يعني تمر على وجوههم فتحثوها، وثيابهم، فيزدادون حسنا وجمالا. لأول تحفة وأول منحة في سوق الجنة، فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فتقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا، أي بعد ما فارقتمونا ورجعتم، ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا الجنة ما فيهاش عبادة، ولا صلاة ولا جمعة ولا قيام ليل زي ما قلنا، إنما الأنفاس تتحرك مع تسبيح الله وتحميده وتهليله في الجنة، شعورا شعورا بالتلذذ والنعمة، وزيادة في التنعم بالقرب من الله سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. لكن عشان أهل الإيمان في الدنيا كان لهم موسم يجتمعون فيه على ذكر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فيجتمعون في سوق الجنة على مقدار يوم الجمعة. والجنة ما فيهاش طلوع الشمس ولا غروب الشمس ولا الليل ولا النهار، إنما يعني يعرفون الأوقات بتقسيم التنعم والأرزاق في الجنة، يعني يساق إليهم الأرزاق بكرة وعشية، في أرزاق تجيهم يعني بكرة وعشية، يعني بمقدار الليل والنهار، لأن الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار. خلي تليفونك ينفعك يا أبو قش، الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار، الجنة ما فيهاش ليل ولا نهار، وفيها بكرة وعشية، مش معناها بكرة تطلع الشمس وعشية تغيب الشمس، إنما تقدر بمقدار ألوان النعيم والتلذذ في الجنة. تساق لهم أرزاق، تساق لهم أرزاق في أوقات معينة، يعرفوا كده أن في تغيير، تغيير ليل ونهار بأرزاق بتأتيهم، ونفحات تأتيهم، ولمحات تأتيهم من فيض الكريم صاحب الدار الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى في دار كرامته. فليس فيها جمعة وليس فيها ليل ولا نهار، إنما يجمعهم الله على بمقدار ما نسميه إحنا في نهار في دنيانا هذه الجمعة، يجمعهم في سوق الجنة. يبقى في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة. طبعا السوق مش هيكون فيها الحاجات اللي في الدنيا، إنما فيها ما هو أجمل وأبهى وأغلى وأحلى. تهب عليهم أو حاجة ريح الشمال، ريح الشمال دي معروفة في الدنيا، يعني ريح طيبة طيبة نسماتها رقيقة، وحتى معروف كده أن الرياح الشمال الغربية لم تأتي من ناحية المحيط اللي فيه المية، بتبقى ريحة هادية طيبة فيها لطافة فيها برودة، غير لما تيجي من الجنوب تيجي ساخنة، الريح الجنوب تأتي ساخنة. إنما الريح الشمال معناها ريح طيبة، ده توصيف يعني وتمثيل لها. والجنة كل ريحها إيه؟ طيب، كل ما فيها طيب. لو قلنا لو قربناها للتمثيل فيها عبارة عن تكييف مركزي على مستوى الجنة اللي عرضها السماوات والأرض، يعني مكيفة مركزيا، ما فيهاش بيقول حر ولا شمس ولا برد ولا رياح ولا تراب ولا عفار ولا دخان ولا شكمان ولا أذى ولا لومان. نسأل الله السلامة والعافية. تهب عليهم ريح الشمال فتحثوا في وجوههم، يعني تمر مرا حثيثا خفيفا على وجوههم، وتمر أيضا على ثيابهم، يعني حسوا بأثرها على وجوههم وعلى ثيابهم. الريح الطيبة لما تعدي تعمل الريح تخلي الواحد الهدوم تتحرك حركة لطيفة، يعني لأن لو كانت ريح شديدة الثياب تتلفح، ممكن ثوبك يتلف على رجليك، ممكن الثوب ينكشف، ممكن يعمل أي حاجة عاوز تمسك نفسك خايف من الهواء. إنما الريح الطيبة تأتي لينة هينة لطيفة. فيزدادون حسنا وجمالا، الريح دي أثرها على الإنسان إنها تخليه يزداد حسنا وجمالا، تديه جرعة من الجمال وجرعة من الحسن في وجهه وفي صورته، في وجهه وفي صورته. لأن المفترض إن يعني اللي دخلوا الجنة دخلوا على صورة القمر، على صورة البدر، على صورة الكوكب الدري، كل وجوههم دخلوا الجنة ووجوههم كلها إيه؟ نور. أهل الجنة يمرون على الصراط بعضهم كالقمر ليلة البدر، وبعضهم كالقمر كالكوكب الدري، يعني في الضياء واللمعان والجمال. اللهم صل على سيدنا محمد. ومع هذا لما تهب هذه الريح سيزدادون حسنا وجمالا، يعني ربما الناس في الدنيا تجملون تجملا صناعيا، يعني يزيل أثر العرق بالصابون، يغسل وشه بالصابون عشان يزيل اثر الايه؟ اثر العرق. وما غسلش وشه من اثر العرق يوضع العرق يلزق في وشه، والعرق بيدي ماده دهنيه، والعرق مع الماده الدهنيه مع التراب اللي في الشارع يدي صبغه ويدي يعني صوره مش لطيفه. لذلك من جمال الاسلام الوضوء 5 مرات في اليوم والليل. غير المسلمين أو غير المصلين الذي لا يصلي ترى على وجهه الغبرة وتجد ترى وجهه كالحا، لأنه ما يغسلش وش يصحى يجري على السوق، يصحى يجري على الدكان، يصحى يجري على الغيط، لا في دماغ الصلاة ولا يغسل وجهه وفاضي يغسل وشه، وبعدين يمشي في شقة الدنيا ما في الغيط ولا في البيت ولا في الدكان ولا في الشارع، يجي عليه التراب يلزق عليه المادة الدهنية على التراب، على كآبة المعصية، على حرمانهم من نور الصلاة وحرمانهم من نور الوضوء، حرمانهم من نور الوقوف بين يدي الله، ترى وجوههم كالحة عليها غبرة. تعرف يبقى مسلم لا يصلي لكن على وجهه الكلاحة والغبرة والعياذ بالله، فما ظنك بغير المسلم. أما المسلم مع ضياء ضياء ضياء الاتصال بالله ذكرا وطاعة وصلاة، وضياء الغسل 5 مرات فيه نظافة. في الدنيا تجد نضارة من غسل الوجه 5 مرات، طب في الجنة مش عرق ولا تراب ولا إفرازات ضارة، لأنت رشحك بيطلع مسك، اللي يعرق في الجنة ريح بيطلع مسك، عرق في المسك، يعني العرق أهل الجنة تفوح به رائحة الأجواء. طيب لما عايزين نتجمل فبيعمل يجيب كريمات، زي ما قلنا الكريمات المصنوعة من الدهون والمواد الصناعية وبعضها من مواد بترولية، يعني يعمل وش بالشحوم والدهون عشان يبقى كريمات، قال عشان يزيل أثر صبغة الشمس. خلي بالك بعد نصلي على رسول الله إن اللي احنا في الدنيا محتاجين للون الاسمر اللي احنا اللي بيجينا من الشمس. الواحد لما بيمشي من الشمس بيحصل ايه؟ بيسمر وجهه. هذا الاسمرار علاج من عند الله سبحانه وتعالى، وقايه من الله. ربنا بيديك في الدم مكونات لما بتتعرض للشمس، الشمس فيها اشعاعات ضاره واشعاعات نافعه. الشمس فيها اشياء نافعه واشياء ضاره. النافعه تنزل على جسد تديه صحه وتديه فيتامين د تديه ما اعرفش ايه. اللي ما خرجش للشمس اللي ما عندهش صحه يبقى يعيش دبلان في ظله زي نبات الظل. لو خليت واحد طفل ينشا في الظل طول حياته لا يمكن يكون عنده صحه ابدا. يضمر الحد ويذبل ثم يموت. زي النبات اللي في الظل برضه يضمر. في الشمس احنا محتاجين للشمس، فيها طاقه وقوه وتغذي الجسد، لكن فيها اشياء ضاره، فيها اشعاعات ضاره. هذه الاشعاعات الضاره لو وصلت الى الجسم تؤدي الى الهلاك. فالجسم لما يحس ان الاشعاعات هتوصله يفرز ماده اسمها الكاروتين، ولا يسموها ايه، ماده تصبغ لون الجلد. فالجلد بيصبغ بهذه الماده عشان يقاوم الاشعه الضاره اللي هي من الشمس. مش بس لون وراح الشمس خلت تسمر بيض، لا مش بيض وتسمر، لا ده الجسم بيشتغل اشغال انت ما عندكش فكره عنها، ولا الطبيب عنده فكره عنها، ولا حد يفهم عنها حاجه، ولا الاب ولا الام ولا الاخ ولا الاخت ولا القريب ولا البعيد. انما تفرز هذه الماده فيصبغ الجلد بصبغه عشان لا تصل اليه الاثار الضاره من الاشعاعات الضاره من الشمس. طب الجنة ما فيهاش الكلام ده كله. عاوزين نبقى حلوين، عاوزين نزداد جمالا، ما هم حلوين اهل الجنه، عاوزين يزدادوا جمالا. فربنا بعثهم ريح، عشان والريح ليه؟ عشان ريح الدعام على كل من يحضر في سوق الجنه فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون الى اهليهم. هو يعني في اهلين قاعدين في القصر، واضح ان في ناس قاعده في القصور لسه قاعده ما خرجتش، لان اللي في القصور دول اذا كانوا ممن انشئوا انشاء، لان التنعم في الجنه للذين عبدوا الله في الدنيا. اللي دخل الجنه من البشر من الجن والانس دخل الجنه فيتنعمون في الجنه. انما في ناس يعني مخلوقات خلقت في الجنه شغلتها خدمه اهل الجنه، الخدم والحور العين والدان كانهم لؤلؤ مكنون، لذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. الجمال ده كله موجود. هم في القصر يرجعوا في القصر للازواج، وربما الازواج فيقولوا لقد ازددتم حسنا، يعني استفتونا ورجعتوا تغيرتوا في حاجه، في بهاء وجمال وحلاوه. هم يقولوا برضه انتم ازددتم كذلك حسنا. يبقى الخير بعم في الجنه، وذلك الفضل من الله. ونسال الله ان يمتعنا واياكم بنعيم الجنه وبحسن النظر الى وجهه الكريم سبحانه وتعالى جل شانه. اللهم صل على سيدنا محمد. الطبراني روى عن جابر حديثا قالوا فيه رجل مختلف في عن فيه في سنده ضعف، لكن اخذه لننتفع بما فيه ان شاء الله. قال عن جابر رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مجتمعون في مجلس كذا للصحابه مجتمعين، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر المسلمين اتقوا الله وصلوا ارحامكم، فانه ليس من ثواب اسرع من صله الرحم، واياكم والبغي. والبغي اللي هو اياكم والبغي اللي هو التعدي على الغير وتجاوز الحدود مع الغير، فانه ليس من عقوبه اسرع من عقوبه البغي. يبقى اسرع هذا احس اسرع حاجه تاخذ يعني جزائها معجل في الدنيا سعة في الرزق وراحة في القلب وراحة في الدنيا صلة الرحم. ماشي شعراو؟ نام كويس ان تحضر معنا في الصحة يعني. متسرحش. ليس في السقف الا المروحة والالوان والاشكال. خليك معنا. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى يكون فيه جزاء معجل، في جزاء معجل. يعني صلة الرحم فيه جزاء معجل. جزاء في الدنيا قبل الاخرة. سعة في الرزق أو قال بسطة في الرزق ومنسأة في الأجل، منسأة في الأجل يعني يمد في العمر أي يبارك فيه، يبارك في العمر بفضل سبب صلة الرحم. وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق. وفي أشياء عقوبتها معجلة أيضا. أكثر حاجة عقوبتها معجلة البغي، البغي والتعدي والتجاوز والطغيان. نسأل الله أن ينتقم من كل من طغى وتجبر وبغى انتقاما سريعا ذريعا عاجلا غير آجل. البغي البغي عاقبته سريعة، وليس ليس فإنه ليس من عقوبته، أسرع من عقوبة البغي. يقول وإياكم والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي. وإياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام والله لا يجدها عاق ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جار إزاره خيلاء متكبر لا لبس كده هدوم ومشي يعني يفتخر بها وتباهى بها. إنما الكبرياء لله رب العالمين. والكذب كله إثم إلا ما نفعت به مؤمنا ودفعت به عن ودفعت به عن دين، يعني في الحرب دفعت يعني كذب في أجل الحرب من أجل دفاع عن الدين. وإن في الجنة لسوقا لسوقا لا يباع فيها ولا يشترى، ليس فيها إلا الصور. دي حاجة ثانية بقى، في سوق مخصوصة تروح عشان تأخذ الجمال والبهاء. فمن أحب صورة من رجل أو امرأة دخل فيها، يعني يطع فيها معرض معرض لصور جميلة من أشكال الرجال والنساء. فالناس تمر اللي يعجب الصورة تلقى نفسها تبقى زيها على طول، الجمال والبهاء. والمرأة تعجبها الصورة تلقى نفسها زيها، مش هيجيبها وش فريزة اللي يلبسوه الورق اللي الكرتون ده، لا مش هيلبسها صورة العيلة. هو يحس يلاقي نفسه تبقى كده زي ما يتمنى، يلقى حلة ملبس كويس. الحلة معناها ايه؟ ثوب من طبقتين، يعني ثوب عليه ثوب، من ثوب من تحت وثوب من فوق. يعني لما يشوف حلة تعجبه مجرد ما يشوفه كده يلقى نفسه باللابس زيها، يعني لا مش هيتناول ولا يلبس، ويشوف الكم والشمال والرجل وضيقة وواسعة، مش فيش كلام ده. تعجبه الحلة يلاقي نفسه لابس زيها، زي ما تعجبه الفاكهة يلقاها قدامه يتناول منه، يفتكر الطير المشوي ولا الطير المعرفية يفتكر لقاها قدامه. أي حاجة يتمناها يجدها أمامه إن شاء الله. حديث أيضا رواه الترمذي أيضا بسنده فيه راو قال مختلف فيه، فيه راو مختلف فيه، لذلك الترمذي قال حديث غريب. لكن نشوف برضه نسمع ونرى إن شاء الله. سعيد المسيب، سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة فقال أبو هريرة أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة. قال سعيد وفيها سوق؟ قال نعم. أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم. ندخلها برحمة الله إن شاء الله، يدخلها أهلها برحمة الله، ومنازلهم ودرجاتهم بحسب أعمالهم. فيؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة، وده الموجود ده يعني الجمعة دي موجودة في الحديث صحيح مسلم، من أيام الدنيا. فيزورون الله عز وجل ويبرز لهم من عرشه سبحانه وتعالى جل شأنه، ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة، يعني يتمتعون برؤية الله سبحانه وتعالى. فتوضع لهم منابر من نور، منابر عشان يقعد عليها يعني مجالس يعني، ومنابر من لؤلؤ، ومنابر من ياقوت، ومنابر من زبرجد، ومنابر من ذهب، ومنابر من فضة. ويجلس أدناهم أقلهم منزلة وما فيهم دنيء، أقلهم منزلة وليس فيهم وما فيهم دنيء، على كثبان المسك والكافور، ما يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا. أقل الناس مجلسا قاعد على على المسك والكافور، ومع هذا مبسوط ومستريح، ما شافش حد أحسن منه، ما فيش صف القدام للكبراء ولا الثاني مش عارف لمين ولا الخبراء ولا الكلام ده. أما كلهم جالسين كل واحد في مجلسه عشان يحس يعني بقيمة عمله في الدنيا، بقيمة عمله. وفي نفس الوقت ما فيش واحد يقول ده أحسن منه، ما تحسش إن ده أحسن منك ولا أعلى منك الكلام ده، لأن كل واحد يشعر بالإيه؟ بالرضا عن الله في دار الكرام. ما يرون أصحاب الكراسي أفضل منهم مجلسا؟ قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله هل نرى ربنا؟ قال: نعم. هل تتمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لا. قال: كذلك لا تتمارون في رؤية ربكم عز وجل، ولا يبقى في ذلك المجلس المجتمع ده المؤتمر ده أحد إلا حاضره الله محاضرة، يعني يكلمه مباشرة، ليس بينه وبينه حجاب. الله يكلم كل أحد من الحاضرين في هذا المجلس محاضرة، حتى إنه ليقول للرجل منكم، شوف بقى الكلام، شوف الكلام، استعد: ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته وهفواته. الله يحاضره محاضرة، هو سوق التكريم، والتكريم ده يعني ما يمنعش من كلمة عتاب خفيفة خالص، بينه وبين ربنا، بينه وبين عبد، يقول له: ألا تذكر يوم كذا يوم عملت كذا وكذا؟ غلط عملها، كلمة قالها بلسانه، نظرة كذبة، يعني يفكر بحاجات كده، بعض الأشياء يعني. ألا تذكر، يعني سبحان الله، لأن ربما القلب يزداد خشية لله لما يستحضر هذا المشهد، ولما يكون في الجنة ويحاضره ربه محاضرة الكبير العلي الأعلى الوهاب المتعال سبحانه وتعالى جل شأنه: أتذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا؟ يذكره ببعض غدراته وهفواته في الدنيا، فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ يعني إيه اللي ذم العتاب؟ مش أنت غفرت ودخلنا الجنة؟ يعني في الجنة دلوقتي وغفرت الذنوب ودخلنا الجنة، يعني سؤال، يعني خوفا من المحاسبة يعني. فيقول: بلى، فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه، بسعة مغفرتي بلغت منزلتك هذه. فبينما هم كذلك غشيتهم سحابة من فوقهم فأمطرت عليهم طيبا لم يجدوا مثل ريحه شيئا قط. سحابة تظل الناس وينزل عليهم إيه؟ رائحة عطر طيب، عطر طيب، من ضمن نفحات سوق الجنة. ثم يقول الرب تبارك وتعالى، يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرام فخذوا ما اشتهيتم. قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. في الدنيا أكثر حاجة تعرض على الناس البوفيه المفتوح. ماشي أبو قش؟ أبو قش، عندنا اثنين أبو قش. أحسن حاجة في الدنيا في الفنادق ولا في المؤتمرات ولا في الدورات ولا في التكريمات، يقول لك الايه؟ البوفيه المفتوح، تخش تلاقي ترابيزات مرصوصه كده على كل جانب، على اربع جوانب من ثلاث جوانب، وتمشي تلاقيها كل ما لذ وطاب من الماكولات، تلاقي الفراخ، تلاقي الحمام، تلاقي الارانب، تلاقي اللحمه، تلاقي المشوي، تلاقي الكباب، تلاقي ما اعرفش ايه، فانت تنجي عشان يحيرك بدرجه تاكل ايه. ده البوفيه المفتوح، لما نشوف كده الجنه فيها ايه ان شاء الله. يقول ربنا تبارك: قوموا الى ما اعددت لكم، تبارك تعالى، قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة فخذوا ما اشتهيتم. قال: فنأتي سوقا قد حفت بها الملائكة، فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله، ما لم تنظر العيون إلى مثله، ولم تسمع الآذان، ولم يخطر على القلوب. قال: فيحمل لنا ما اشتهينا، ليس يباع فيها شيء ولا يشترى، وفي ذلك اليوم يلقى أهل الجنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة الرفيعة للدرجة عالية، فيلقى من دونه إخوانه من أهل الجنة اللي هم في درجة أقل، يعني جبل في نفس السوق يعني، وما فيهم دنيء، كلهم حلو جميل مبسوطين ومستريحين، لكن صاحب الدرجة العالية جبل واحد من الدرجات الايه العادية يعني. فيروعه ما يرى عليه من اللباس، يشوف اللابس حاجات ايه يعني في منتهى البهاء والجمال، تشغل ذهن يعني، يروعه يعني يشتد روعه لها. فما ينقضي اخر حديثهم، نسلم على بعض قبل ما اكمل الكلام، يبقى نفسه بجزايه يعني. فما ينقضي آخر حديثهم حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. ما قلتش فلان أحسن مني، لا بتحسن مني يتألم، لو مثلا شكله أحسن مني يتألم، في درجة أحسن مني يتألم، فده ما فيش في الجنة، عشان لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذلك أنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال ثم ننصرف إلى منازلنا، ده أبو هريرة بيقول لسيدنا سعيد وربنا يجمعنا بهم إن شاء الله، ثم ننصرف إلى منازلنا فتلقانا أزواجنا فيقولن مرحبا وأهلا، لقد جئت مرحبا وأهلا، مش لو عديت على السوق ما جبتش مش عارف ايه، انا لسه والله بخش مستنياك، ما عملتش الحل، ما عملتش البوتاجاز، جبت الانبوبه، اول سؤال اتفاجئني، لا في الجنه مرحبا واهلا، لقد جئت وان بك من الجمال والطيب افضل مما فارقتنا عليه. فيقول انا جالسنا اليوم ربنا الجبار عز وجل، وبحقنا ليقعد مع ربنا ده يلتقي مع الله ده يبقى ايه، وبحقنا ان ننقلب بمثل ما انقلبنا به، اي من الجمال والبهاء والحسن. والله اعلى واعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجمعنا في سوق الجنه، اللهم اجمعنا في سوق الجنه، اللهم اجمعنا في سوق الجنه، وارفعنا في الجنه في عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فضلا منك وكرما، فأنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، فك أسر المأسورين، ارفع الظلم عن المظلومين، ارحم ضعف المستضعفين، عجل لفرج، نسألك فرجا قريبا، ونصرا عزيزا. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم ظهر البلاد وظهر العباد من الفساد، اللهم ظهر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلى وأعلم.